حكيم حلوة خالص. صلى على النبي. الله يزيدك نور وبارك في شر المرء عشان خاطر الاقران بس. الله يزيدك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وسيق وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربك يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله. انت فيه لا حلاوه ولا الله الله يكرمك الله يسيرك نور. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله شديد العقاب حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب ذي الطول لا صدق الله.